الله تعالى. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والتجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يحل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يبين النهي عن البيع والشراء لورود ذلك في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فخص العلماء رحمهم الله النهي بالبيع المذكور بالآية، لأن البيع هذا هو الذي ينهي عن الصلاة ويشغل عن الصلاة. أما الأشياء النادرة التي لا يكون بينهم مثلا متبايعين ومنتهين لكن غير ذكر خيار لا يوم الجمعة، يصادف يوم قال ترى يوم ذكر خيار، هذا لا هم عوق ولا هم منعوا من شيء، فهذا يقولون رحمهم الله أنه يجز ويصح بخلاف البيع، ما يجوز ولا ينعقد البيع. فقالوا أن مثل هذا لأن هذا لا يعوض، وكذلك مثل ما يتعلق مثلا بنكاح ولا بطلاق وكذا، لأن هذا ما يعوض أو قرضنا ورحنا ونحو ذلك. ولكن الصحيح أن كل ما كان سببا عن تعويض الجمعة أنه لا يعوض، سواء من هذه الأمور أو غيرها، حتى ولو لم يكن داخلا في المعاوضات أو العقود أو غيرها مما ينهي عن الصلاة، لأن هذا داخل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بترك البيع كله محافظة على الصلاة، فكل شيء ينهي عن الصلاة أو يشغل عنها. ولذلك يرى العلماء رحمهم الله قالوا لو كان مكانه بعيد حرم عليه البيع والشراء اللي بيأثروا عنه، ولو أنه باقي على الأذان ساعة أو أكثر من ساعة بيأثروا عن الذهاب والمشي إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فكل مكان سبب للإلهاء وكلام فما كان غير ذلك هذا لا بأس به. نعم، ما علق عليها قال فلا يصح لأنه ذريعة لتركه، وتقيده بالجمعة يقبل منه صحته لغيره، ويحرم إذا فاتته الجمعة. أسفل على أي هذه تعني على أي شيء؟ على قولها بخلاف البيع. أي بخلاف البيع، لا تتكلم عن البيع، لكن عندك على أنت قال الجمعة أنت قريته أنه قال فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة أو بعضه بخلاف البيع فمعلق. أي بخلاف البيع. أي نعم، قال فلا يصح لأنه ذريعة لتركه. نعم، فلا يصح في البيع، أما غيره فلا فيه معنى. فلا يصح لأنه ذريعة لتركه، وتقييده بالجمعة يفهم منه صحته لغيرها. أي نعم، ويحرم إذا فاتته الجماعة وتعذر عليه. نعم، يحرم إذا فاتته، يعني إذا كان التشاغل بهذا يفوت عليه الجماعة فهو يحرم. إذا فاتته الجماعة، يعني إذا كان التشاغل بهذا يفوت عليه الجماعة فإنه يحرم، لأن الجماعة واجبة وترك الواجب محرم. فإذا كان هذا يبي يقربه إلى ترك الجماعة، ترك الجماعة محرم فيحرم، لأن الوسائل لها حكم الغايات. فلما كان هذا وسيلة إلى فوات صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة كان محرما. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه الخمر. نعم، لأن العبرة بالمقاصد، فلا يجوز أن يباع العصير لمن يتخذه خمرا، يبيع مثلا عصير علب ولا مثلا عصير تفاح ولا أي عصير من العصيرات على أناس خمرون أو يتخذون خمرا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه محرم، فهذا محرما لهذه الغاية، لأنه وسيلة. نعم، ولا يصح بيع عصير، بمعنى البيع هنا الشراء، انه قال ممن يتخذه خمرا. اي ممن يتخذه خمرا، وقال على من؟ لا لا لا، ممن باع عليه. اذا بيع بمعنى بيع الشراء ولا يصح بيع عصير، يعني شراء. لا لا لا، لا شراء ولا بيع، كله لا، ان البايع يبيع ولا الشراء هينا، لان المشتري ما كان يبيع، اما اعمل الخمر هو بنفسه، لكن البيع ما يجوز، ما يجوز انه يبيعه عليه وهو يعلم انه سيتخذه خمرا، لان هذا وسيله الى التسهيل لمن يتخذه خمر ومن التعاون. يعني ممن اي ممن يعني لا من يعني انه ياخذ منه. لا لا لا، هذا يبيع ممن سيعمل فيه كذا وكذا من بيان الجنس، جنس الذين يعملون هذا من أجل الخمر. لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا بيع السلاح في فتنة بين المسلمين. نعم كذلك يا ما يجوز بيع السلاح في الفتنة التي بين المسلمين، بين المسلمين يبيع سلاح على هذا على هذا، لأن السلاح إذا بيع فسيقتل به مسلم، وهذا من التعاون، قتل المسلم ما يجوز، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد يقتل وقد لا يقتل. نعم وقد يقتل به وقد لا يقتل. نعم به. لكنه محرم، ما دامت انه في شبه انه يقتل به فهو محرم، ما تقول والله انا ما نمتحدك، انا لو ادري انه بيقتل به ما بعته عليه، وسواء قتل او لم يقتل، لانه وسيله لهذا، وهذا شيء ما هو متحقق، ولكنه من الوسائل انه يقتل به. كونك تقول والله ما يمكن ما يقتل به، نعم ما هو مشاركه، يمكن تبيع مثلا 100 بارود يقتل بعشر منهم او 15 بقي ما يقتل بهم، لكن ما بأين، هذا محرم لانه يعني وسيله. وكذا الشخص ما ياخذ سلاح بدل هالفتنه الاحداث هذه، ما ياخذ الشخص سلاح لحمايه، لا هذا شيء ثاني، لكن هذا يبيعه على فتنة بين طائفتين مسلمتين، يبيع على هذا ويبيع على هذا، يقتل به مسلم. أما الدفاع على النفس هذا شيء ثاني، هذا الإنسان ينبغي له، بل الشيء الذي يحاذر لازم يحتاط له، وهو يجوز له أنه يشتري أو يبيع على شخص ما هو بيبيع يروح يقتل أحد، لكن إن اعتدى عليه أحد اقتله، هذا الدفاع، بل هذا شهادة، من قتل دون ماله فهو شهيد، قتل دون نفسه فهو شهيد، قتل دون أهله فهو شهيد، هذا ما هو دخل في هذا. لكن الفتن التي تحصل بين طائفتين مثل ما يحصل بين قبيلتين وكذا، ثم روح واحد مثلا يساعدهم بسلاح ولا يبيع عليهم سلاح، وهذا هو اللي يعني أما كون الإنسان يبي دافع هذا ما في شيء. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، كذلك يبيعه على الحرب ضد المسلمين، هذه ضد المسلمين، ويروح على كان يشتغل المادة ويبيع عليهم وهو يراجع على مسلمين، هذا من باب أولى بل أشد. أو ناس يعرف أنهم قطاع طريق، يجي مثلا من الأعراب أو كذا، يعرف أن هؤلاء قطاع طريق ويبيع عليهم سلاح ويبيع عليهم شيء، هذا يحرم عليه، لأنه هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا. نعم. ولا جوز. نعم كل الأشياء هذه التي تكون إعانة على الباطل، وهذه قاعدة عامة، لكن المصنف رحمه الله يذكر هذه الأمور من باب التمثيل لا من باب الحصر، وإلا فكل ما كان سبب لاستعمال هذا الشيء في المحرم فهذا ممنوع ولا يجوز، ويأثم من يعمله، مثل إنسان مثلا يشتري الدخان ويهيئ للناس يبيع عليه، تطلب شريك لهم لكنه محرم، أو مثلا لو ما شرب الخمر أو يشتري خمر يبيعه على الناس، نعم لو ما شربه هذا فعله محرم ومكسبه خبيث، أنه هذا فهو أي شيء يدخل في هذا الباب يصير فيه مفسدة أو فيه مثلا ارتكاب محظور أو ارتكاب محرم هذا لا ينبغي. ولا جوز وبيض لقمار. نعم بيع الجوز لمن يتخذه لعمل القمار أو بيض إن يستعمله لعمل القمار، فكل ما كان يبي يستعمل فيه محرم ما يجوز أن تعين أهله بيعت عليهم. ويحرم أكله ونحو ذلك. ولا بيع عبد. نعم يحرم أكله لأنه خبيث، ما دامت أنه محرم فهو خبيث ما يجوز أكله. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. نعم ولا يبيع عبد مسلم لشخص كافر، لأنه إذا باعه عليه ملكه وصار له عليه سلطة وصار له سيطرة عليه، وربما منعه الفرائض وربما، فهذا ما يجوز أن تبيعه، ما تبيعه إلا على مسلم إذا كان هو مسلم، أما إذا كان هو كافر فهو على كافر مثله، لكنه مسلم لا ما يجوز، ولأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فأنت ملكته إياه وصار له عليه سبيل، فهذا ما ينبغي. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إيه إن كان يعتق عليه فيجوز، لأنه إذا كان يعتق عليه ولنا السلطة على تنفيذ العتق، إذا كان ما لنا سلطة على تنفيذ العتق لأنه ما كل في بلد يصير لك سلطة تنفيذ، لكن إذا كان في بلد إسلام وبعت عليه إنسان قريب له وهو من لو كان أحدهما أنثى جاز له يتزوج، هذا ما هو قريب، هذا ما يعتق عليه، فمن كان لا يجوز له هذا قريب. فإذا كان مثلا ابن أخيه ولا ابن أخته ولا أخوه ولا أخته، هذا لو بعت عليه هذا تنفس له، لأن كذا بعته أعتق عليه بمجرد الشراء، يعني يصير أخوه إذا شراه قريب. فلو شريت مثلا من إنسان أنت ما تدري وتبين أنه مثلا ولد لأخوك ولا ولد لأختك، فبمجرد شراء يصير أخوه، ولا يحتاج أنك تأكله ولا شيء. صح، مثل هذا يجوز أن نحتال على الكافر نبيعه عليه، أن عارفين أنه أنه مثلا قريب له أنه يعتق عليه، إذا بعنا عليه عتق عليه رحنا طالبنا بإزالة يد الكافر عن هذا المسلم، لكن لنا قدرة على ذلك أن ننزيل يده. نعم هنا حاجة، ولو كان الكافر وكيلا للمسلم. اي اي اي ولو كان يعني لانه ولا صار وكيل له يبي يشري، ما ندري متى يوصلها المسلم، ما ندري متى انتم شراه وبيده هو، ومع ان هذه فيها خلاف كونه وكيل. وش قال ولا بس ولا قال ولو كان الكافر وكيلا للمسلم لانه لا يصح ان يشتريه من نفسه، فلم يصح ان كلام يصح انه يشتري لغيره، الشيء اللي ما يصح يتصرف به هو لنفسه ما يصح يتصرف به لغيره، ولكن هذا عادي فيه خلاف، وقولوا ولو هذه إشارة إلى الخلاف. حتى الحاشي هنا أقول إذا أورد هذه، أقول حتى الحاشي إذا أورد الألفاظ الخلاف. إيه نعم، إذا قال هذا نعم، معناه إشارة إلى الخلاف. ولو كان، ولو كان هذه لو تثابها الخلاف بعد، إذا كان الخلاف قوي كابوا لو، وإذا كان الخلاف ضعيف كابوا إن، بدل هذا هو نعم. وإن كان لو قال وإن كان وكيلا يكون الخلاف أضعف، لكن قال ولو كان فالخلاف فيها أقوى، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه. نعم وإذا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق. أي نعم يجبر عن رفع يد الكافر، ما يجوز أن يتسلط على المسلم، فهو يجبر على بيعه أو على عتقه، حيث أنه ما يكون له عليه سلطة. هذا إذا كان ممكن إجبار، إذا كان في بلد الإسلام مثل الذمية اللي في بلد الإسلام وداخل في نظام الدولة، الدولة تجب له، لكن إذا كان في بلاد المالك عليها نعم. المسلمين يقيمون عليها، يقيمون عليها ويأخذون حقهم، المسلمين ما يسلم للكفار يقيمون عليها، لا المسلمين أنفسهم، أن المسلمين الذمي دخل ذمتهم وهم ذمت ذمتهم وهو بحمايتهم، فلا يجوز أن أحد يعتدي عليه، فلو اعتدى عليه يؤخذ الحق من المسلم للذمي. ولذلك النبي حرم يده، وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا يعني دخل بذمة، لأن هذا مضرته منهم على الذمي وحده، مضرته على مسلم، هذا خطر لذمة المسلمين، ولا يجوز أن تخطر ذمة المسلمين. اي انه يسلم لهم، اي اي اتفاقيات انه من فعل كذا يسلم الى الدولة هذه، لا المسلم ما ينبغي يسلم لك. وان اسلم قن في يده اي يد كافر او عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق. إيه نعم، أما إذا كان ما كله في الأصل ما انتعرض، لأنه يمكن يملك شخص كافر مملوك اشتروه كافر، بعد ذلك المملوك هذا هداه الله عز وجل الإسلام وأسلم، هذا ما نجبر على رفع يده. لكن لو خرج من يده وأراد مثلا استرجاع مرة ثانية نمنع من هذا. فلو مثلا شراه مثلا وهو كافر، شراه والمملوك كافر وشراه والكافر، ما نقول هذا في بعض كافر الكافر تولى بعضهم بعض. لكن لو قد انه بعد شهر او شهرين تبين بالعبد عيب ثم رده من اجل العيب، او اشتري نفس العبد من كافر ثم تبين اشتراه مسلم وهو مسلم ثم تبين فيه عيب وهو يبي يرده، من نلزمه ما يرده على كافر، نلزمه بيرافع ايده لازم يبيعه، اما يخفض قيمة مقدار ما المعيبة اللي فيه يبقى بيد المسلم ولا يبيعه على مسلم آخر ولا يبتبده، لأن انفصلت يدها الأولى التي هي كانت في الأساس. لكن لو كان هو وياه كلهم كفار ثم أسلم المملوك وباقي بيده ما نلزمه النظر. بقوله تعالى ولن يجعل الله بالكافرين على المؤمنين سبيلا ولا تكفي مكاتبته. نعم ما يكفي مكاتبته، لأنه المكاتبة هذه ما ترفع عنه الرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ورقيق ما دامت باكن عليه درهم من كتابته، فلا يجزي يقول والله نعم أنا ما لم بايعه ولا لم يعتقلك أنا أكاتب، يقول لا هذا ما يكفي الكتابة، لأن الكتابة هو ما دام ملوك فهو قن ما بقي عليه درهم. لونه العبد لونه عجز نفسه، والسيد لونه قبل يكمل المدة وقبل لونه يفسخ العقد هذا. نعم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل. ولعل عليها تكفي مكاتبته. قال لأن له تعجيز. نعم له تعجيز. وهو كل ما بقي عليه درهم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار. لا تزيل الملك ما دامت انه مكاتب، هو مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو كل حتى يخلص جميع ما عليه. لكن يجوز الصنفين يعني يعجب، وليجوز السيد انه بعد ما اتفق مع العبد على المكاتبة انه يلغيها. يلغيها ايه يجوز، يجوز لما ما خلص كتابته يجوز، لكن هذا ما يكون فيه اتفاق وما يكون فيه اخلال بالعهود المعاهدة. لا ما فيه اخلال هذا، لانه حر له انه يقوله حر ان كتابته هذه ما هم ملزم من بعد، هو ما دام سموه كن فالكن له في يتصرف فيه ما هم ملزم من بعد، حتى العبد نفسه له انه يعود ما لا يجبر على هذا. فهذا الكتابة عقد جائز، واحد منهم يستطيع الكن يمكن ما يسدد، هذا منه فات عليه نجم ما سدد ورجع الى ركه الى امره، فهو هنا ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع. نعم كذلك بيعه بخيار لعدم انقطاع علائق فيه، ما انقطعت علائقه ما دامت فيه خيار، قال نعم كنا اجبرناه على بيعها، هذا عبد مملوك لكنه مسلم واليد على يد كافر نقول يلزم تبيعه، صلنا قدرة على إلزامه، قال نعم انا ابيعه ما يخالف، انا بعته عليك يخان ب10,000 لكن لي خيار شهرين، يقول لا ولا في خيار، لازم من الآن تنقطع علائقه، لأنه تقول له الخير لنا الخير شهرين ثم بعد شهر تتسرد تقول له حول، فما يصير فيه خيار. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقته عنه. اي علاقته به او علائقه. لعدم انقطاع علاقته عنه. وان جمع في عقد بين بيع وكتابه بأن باع عبده شيئا أو كاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله. نعم البقية نعم يجوز، لكن الكتابة يبيع على هالعبد، بعت عليك الدار ونفسك مثلا بخمسين ألف. يقول لا ما يصح هذا، لأنه هو ما دامت أنه ما خلص الثمن، لأن البيع الكتابة ما تصح دفعة واحدة، يشتري نفسه مرة واحدة يقول بشتري نفسه بعشرة آلاف بعشرة آلاف، هذه ما تصح، لابد أن تكون منجمة، لأن العبد ما يملك شيء إلا كل شيء اللي بيشتغل ويزيد، لأنه كل اللي بيده صيده، فكيف بيشتري الإنسان براني غير العبد يقول أنا بيشتري من ثلاث ألف بعشرة آلاف وبيعت، هذا لا بس، أما العبد يشتري نفسه بعشرة آلاف هذا منين لك عشرة آلاف؟ ما لك شيء، اللي بده سيده، فلا بد ينجم مثلا، لا بد له من التنجيم، بمعنى أنه مثلا يشتري نفسه بخمسة آلاف كل سنة يدفع لسيده ألف، فإذا انتهى أربعة آلاف وبقي الخامس وجابه لسيده عتق، فإذا عتق وجب على سيده يعطيها النجم الخامس، لازم هذا يعطيه إياه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذا كتبته وأدى الذي عليه يجب عليك أن تعطيه شيء من المال بعد ما ينتهي عتقه، وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فعندما يأتك يعطيك قيل من نجم نفسه أربع سنين أو خمس سنين آخر نجم لازم يعطي سيده ثم يرد عليه سيده. نعم قصة بريرة قصة بريرة هي ما اشترت نفسها ما اشترت نفسها، هي أرادت أن تشتري نفسها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، عائشة هي اللي اشترتها هي، لكن هي أرادت أن تشتري نفسها وجت العائشة تطلب من عائشة مساعدتها لأنها تساعد فيه، فقالت عائشة لا ما يخطر أني أساعد مساعدة، أنا اشتريت كل وأعتقت على أن الولى لي، فلما ذهبت إلى السيادة وقالت هكذا قالوا لا، كان الدور الخير في عتقه والولى لنا حنا ما هو بس، فعائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقواما يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وكان فيه، لأن هذا خلاف الشرع، الشرع أن من أعتق شخص وله له، ولا يمكن يجوز للواحد أن يقبل حق شرعي مثل فوه الله بشرطه، فما يجوز هذا، فهذا لأنه هذا فعل محرم، هذا شرط يخالف الشريعة ويخالف الإسلام، كل شرط يخالف فهو شرط باطل، ولذلك النبي قال أعتكيها واشترطي لهم الولاء، فالشرط لا غي معنى القيمة، فاشترطين فإنما الولاء لمن اعتق هذا حكم الله، ولا يجوز لأحد أن يغير حكم الله، ولا يجوز أن يشترط شرط يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خدع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه بغير كتابة، فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، فتصح هي يعني باع ماله، باع العبد على نفسه والعبد مال له، مثل ما المثل السائل عند الناس اللي تكلموا به الناس مثلا من أمثالهم يقول الرعي سعيد وسعيد والرعي سيده، هذا صحيح سمع حاضر ترى هذه رعية الغنم لك يا سعيد في السرعة وحافظ عليها، ترى لك لو قال ما يملك شيء مسكين هذا ركض ما يملك شيء، ولكن عاد الرعية سعيد من سيده، فهذا هو انه يبيع نفسه على نفسه، لا ما يعني، لانك اذا بعت مثلا عبدك مثلا بعشرة على نفسه بيع وما نصح، فاذا كان ذا فلازم تستعمل الكتابة، والكتابة سميت كتابها لانها منجمة. أو جمع بين بيع وصرف، اشترى منه مثلا هان السيارة ولا هذا البعير وأعطاهم مشتري مثلا 10,000 ريال لكن وأعطاه مثلا 1000 جنيه، هذه 1000 جنيه صرف من الريالات وأخذهم قدروا كم قيمة الجنيه، لكن هذا لابد إذا دخلوا الصرف لابد أن يكون يدا بيد ويكون في مكان واحد ما يتفرقون بينهم شيء، فهذا الصرف تشتري ذهب تجيب له ريالات، ولا تشتري فضة وتجيب له ذهب وتنتهي أنت وياه. بس هذا يشترط فيه إذا كان في مثل هذا يشترط أن يكون في المجلس، يصير في المجلس، لأن الصرف ما يجوز تفرقون بينهم شيء. نعم. أو بعوض واحد، أو جمع بين بيع وصرف بعوض واحد. أي يعني مثلاً شو سلام؟ على إن شو سلام؟ على أنك تصرف الجنيه بربعين، كده جنيه بربعين. صرف له الجنيه بربعين وباع عليه هذا. لأن الصرف مثلاً الجنيه، صرف تصرف الجنيه بمئة ريال ولا بأربعين ريال ولا بخمسين ريال. تبقى له على نوعية الصرف قيمته، لأن الصرف يختلف. لأن جوز الفضة والذهب أن تتفاوت. حين يكون الجنيه بأربعين، وحين يكون بخمسين، وحين يكون بمئة، وحين يكون بمئتين، تفاوت. فهو جمع بين الصرف والبيع. شرى مثلا منه هذا الثوب مثلا خمسين ريال، على أنه يأخذ الجنيه منه بأربعين ولا بخمسة أربعين ولا بستة أربعين ولا بمئة، أحسن ما يتفقون عليه الصرف. بس إنما لا يتفرقون بينهم. كاتبوه من علمتم فيهم خيرا. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يوجب الكتابة كان العبد فيه خير، والذي فيه خير معنى أنه مستقيم في دينه ويستطيع يتكسب، وطلب منك المكاتبة يجب عليكم الكتابة. هذا عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرون أنه مستحب وليس بواجب. البيع في البيع فقط لا في الكتابة، والكتابة تصح. نعم. في الرؤيا ولا يقظة؟ خير إن شاء الله، هذا خير. لا لا لا على خير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا وحدي فتعود منه تعود منه قال لي طوعني تعود منه تعود منه ولم يفعل يعني نصف دولة يعني مو شخص كامل نصف نقارن هذا لا هذا تخيل هذا تخيل ما له حقيقة. أنا إنسان قريب وسوسة ينبغي الإنسان مستعين بالله سبحانه ويكتب ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن ويذهب عن الشيخ هذا. من هذا اللي جاءني قال من هذا اللي جاءني قال انت شيء مكتوب في البيت يعني اي فانا اقتحم يعني كل منكم قال له يعني مثلا اكون نائمه صحابي فاتعود من الشيطان واروح اخلي فراسي فلا يعمل شيء. ومره جاءني فقلت نائمه حسيت في اصبعتي انا واصبعتي انا وجاءتني قاعه وقلت لا اله الا الله محمد رسول الله كثيرا فتهرت. له أن الإنسان يذكر ذكر الله سبحانه خصوصا عند النوم كذا، فهذا من أسباب إن شاء الله إزالة الشيطان. لا ما يدرى هذا، هذا كلام مو شيء محقق. لا لا بس اكتب ذكر الله سبحانه وتعالى وزول عند الشيطان. نعم. يقول تبعتك عبدي وزوجتك في علاج وسعيد. نعم ذكرنا منه ولا صحيح. صحيح. ها؟ أقول صحيح. شغل. قال فيبطل البيع. قال أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة وقطع ونكاح بعوض واحد صح البيع فما جمع إليه. في غير كتابة. هذا كله يقول يصح. بس الكتابة هو اللي قال ما تصح وعلل بذلك لأنه باع ماله بماله هنا. وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع نقص صحيح. أي الكتابة نعم. لأن البطلان وجد في البيع تختص به. تختص به. إيه إيه تختص به. البيع. هنا. يقول لأن البطلان وجد في البيع. إيه نعم البطلان خاص بالبيع، أما الكتابة صحيحة. هذه طريقة المكاتب. يبيع على نفسه إلا أن الكتابة من شرطها تكون منجمة. يعني صح في هذا بطل. إيه بس نعم. صحيح هذا بطل في هذا. هذا ما يكون تفريق الصفحة ما يكون. إلا هذا من جملة تفريق الصفحة. هذا داخل في تفريق الصف. صح في مثل لو باع حر وعبد مثل ما سبقت لنا تفريق الصف هذا. لكن هذه يعني كلها من خارج. يعني منها. ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. هنا إذا باع عليه مثلا باع عليه مثلا نفسه والدار اللي هو ساكن فيها العبد فأنت بعت عليه مثلا 300,000 مثلا. يقول ما صح في بيع الدار للعبد لأن العبد لك وأنت مالكه وكيف تبيع مالك المالك هذا ما يصح. لكن بالكتابة صح لأن الكتابة مرغبا فيها وهذا شيء مطلوب والله أمر بها سبحانه وتعالى وشيء أيضا النبي حث عليه صلى الله عليه وسلم فهذا يصح هذا ولأن الكتابة مرغبا مستحبة. فنقول مثلا تفريق الصفقة نقول وش يسوى العبد؟ قالوا والله العبد يسوى 50,000 عرفت تبين لنا أن أنت الدار بكم أباعه.